شايفك مكسور، شايفك مش قادر حتى تشوف النور، شايفك زعلان، شايفك مش قادر حتى تحس انك انسان. شايفك مكسور، شايفك مش قادر حتى تشوف النور، شايفك زعلان، شايفك مش قادر حتى تحس انك انسان. ده حاسس بيك، شايفك حتى لو مش شايفه بعينيك، واقرب ليك من حبل وريدك، ياخد ايدك هينجيك. ده حاسس بيك، شايفك حتى لو مش شايفه بعينيك، واقرب ليك من حبل وريدك، ياخد ايدك هينجيك. اوعى تخاف أبدا، لا كان هو الملك ولا مقدر ولا عزة من الأبد العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب. كله هيتصلح بيك، ان وانت بس وسيب ايديك، روحك من روحه وفيك سر الحياة والكون حواليك. أبداً.